كما في الآيات التي مرت معنا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، نزل به روح القدس من ربك، من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، تأتي بكتاب من عند الله. فإنزال القرآن يأتي بعده من الجارة، ويأتي بعدها ما يدل على أنه من عند الله، إما بلفظ جلالة أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إذا لم يأتي مجرد إنزال مطلق، وإنما هو إنزال مقيد بأنه من عند الله تبارك وتعالى. وأما إنزال المطر فإنه جاء في القرآن مقيدا بقيد آخر، لم يقل أنزله من الله، إنما قال الآيات التي جاء فيها مطلقا هذا شيء آخر، يعني التي إذا جاء مطلق فإنه يدخل ضمن الحديث وضمن الأنعام، لكن التي أنزل التي جاء فيها القيد بحرف الجر، مثل قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء. وفي الآية الأخرى ممكن أنتم تقولوها، في آية يقول الشيخ ما ذكر الآية ولا ذكرها يعني الشيخ كله، لكن أنتم تستطيعون تعلمونها، وقد جاء بمكان آخر أنه منزل من المزن. أيوة فتح الله، نعم أنتم أنزلتموه من المزن، أم نحن المزن، هذا الصورة كيف؟ الواقع. طيب، ويقول وبمكان آخر أنه منزل من المعصرات، ما أنت الزاجة في سورة عم. إذن عندنا في القرآن ثلاثة مواضع لنزول المطر، من السماء، من المزن، من المعصرات، ثلاثة. فلو تعملنا هذه لوجدنا أن العلو فيها واضح. من السماء، السماء هي العلو، السماء هي العلو، تطلق السماء على معنيين، معنى الجرم المعروف، والسماء ذات البروج، هذه ذات البروج، هذه السماء التي هي الجرم أو الجسم الذي له أبواب وفيه الملائكة وصفاته الأخرى المعروفة، وتطلق بمعنى العلو، أي في عالي تقول في السماء، هذه المروحة في السماء، يعني فوق. نقول السحاب في السماء، ما معنى السحاب في السماء؟ يعني فوقنا في العلو فقط، لا يعني انه في نفس جرم السماء. القمر في السماء، وجعل القمر في جنة، فنقول وجعل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج الذي هو الشمس والقمر في السماء، اي في العلو، في جهة العلو، ولا يعني ذلك انه منتصف لنفس جرم السماء، وانما هو في الفضاء في جهة السماء اي في العلو. فالسماء في لغة العرب تطلق على العلو. اذا المعنى الاول انزلنا من السماء ماء طهورا، الآية الاولى واضح، السماء المطر نزل من علو الى اسفل، اذا هنا اثبات للعلو، فالعلو ايضا وارد، كما ان القرآن انزله الله سبحانه وتعالى وهو عال على مخلوقاته، ونزل به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، إن المعنى يعني ليس متناقضين بل متفقان. كذلك من المزن او من المعطرات، المزن والمعطرات هي السحب التي ينزل المطر منها باذن الله تبارك وتعالى، وهذه ايضا كما تشاهدون وتعلمون انها ينزل المطر منها من فوق من العلو الى الارض، وهذا ايضا يتفق مع نزول الوحي من جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل تلقاه من الله عز وجل. اذا كل هذه المعاني لا اشكال فيها، بل هي متفقه على العلو، ان النزول يكون من علو الى سفل او الانزال. يبقى ماذا؟ يبقى انزال الحديد وانزال الانعام. انزال الحديد والانعام جاء في القران مطلقا، جاء مطلقا، لم يرد مقيدا، يعني لم يقيد منه من كذا، انما انزال، مجرد انزال الحديد وكذلك الانعام. فهذا اول فرق، اول فرق واضح بين انزال القران وبين انزال الحديد والانعام، ان انزال القران جاء مقيدا، وان انزال الحديد والانعام جاء مطلقا عاما. ثم لو تاملنا فيه لوجدنا فيه مناسبه ايضا في كونه من العلو الى الاسفل، كما ذكر الشارح هنا، وهناك اوجه، هناك وجه يبدو انه ارجح مما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. نشرح اولا ما ذكر ثم ندخل الوجه الاخر. يقول ان الحديد انما يكون من المعادن التي في الجبال،